الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشارح حفظه الله: الصيام الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: لما كان الصيام شهرا واحدا في السنة، إلبقوا صوم وزموجة كماك، وكانت أحكامه مشتهرة نحكم ذاك زكان مشتهرة زن كجلكان، اختصره المؤلف واقتصر على جمل من أحكامه. مؤلف لفاني وفوفي أكفوبيشا جملة يحكم ذاك. تعريفه: الصيام لغة الإمساك. ما يلزوياك صيام كتك لغة نإمساك جزويلية. قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا. ممن نذرك الله جزويلية نكزنغمزا. تعريف الصيام شرعا: التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نكم عبد الله متكفو كجزوية نكولا نكونوا نفتوفيهو تفينا فيفنغوزا صوم تانغو الفجير يبيلي مبقى كزاما كجوا. هندي صيام كشرية. دليل ذاك: والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. أصل واجب وصوم لقرآننا حديثنا إجماع. أما الكتاب فما ذكره المؤلف وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إنهم ليوميني مفرضشي وصوم كما إلي فرضيش وقاليكوا قبلين وأجيل بتكوا نتقوى. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وإسلام مجنغ ومنب متانو: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كُكِيرِ كُمَّهَا بَنَمُولَا فَسَيْكُ وَبُجِوَكُ حَقِّ إِسْبُكُ وَاللَّهِ نَكُمَّ محمد نِمْتُمِ وَاللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نَكُسْمَمِشَ صَالَ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ نَكُتُوَ زَكَا وحج البيت نقصدي الكعبة وإبادة وصوم رمضان نقفونغا موزي رمضان. وأجمعت الأمة على وجوبه. أمة وكإسلام وموافقيانا واجب وقفونغا موزي رمضان. حكمه ركن من أركان الإسلام. حكم ياكي صوم ننغوزو كتك نغوزو زو إسلام. وفرض من فروض الله تعالى نفراضي كتك فراضي زا الله متكفو. وأجمع علماء على أن من أنكر وجوبه كفر. ما علماء موافقيانا قم بعني كتا واجب وكفون رمضان هو يؤم كفور. فضائله: كوانزا فضل زمانه بالصيام والقيام. فضل يزمزاكي ولموزي رمضاني وكفونغ مچانا نكفاني إبادة وسيكو. بيل بشارة النبي صلى الله عليه وسلم به كبشير متومة صلى الله عليه وسلم موزي هو رمضان كبني موزي وفضل. تات نزول الكتب كلها فيه كشوك فيتابو فيوتي كتك موزي ورمضان. فيتابو فيوتي فيمشوك كتك موزي ورمضان: توراة، إنجيل، زبور، قرآن، فيوتي فيمشوك كموزي هو ورمضان كونيش فضل زموزي هو. ني تضاعف الصدقة فيه كزيديشوا ثواب ذا صداقة كتك موزي هو ورمضان. تانو اجتماع أنواع الجهاد فيه kukutanyika kukusanyika sampuli za jihadi katika mwezi huu wa Ramadhani. Sita fathu abwabil janna kufunguliwa milango ya pepo katika mwezi huu wa Ramadhani. Saba ghalqu abwabin nar kufungwa milango ya moto. Nane attakhalluqu bisabri kujipamba kwa tabia za subra. Tisa thawabuhu bighairi hisab thawabu za saumu ni bila kuhisabiwa. Kumi, salamatu sadri, usalimika mtu kifua chake na moyo wake katika mwezi huu. Kumi na moja, babu min abwabil janna, ni mmoja katika milango ya pepo hii saumu, Rayyan. Kumi na mbili, alhifdhu min adh-dhunubi wa min ash-shahawati wa min an-nar, kuhifadhiwa madhambi na shahawat, matamanio na moto, kuhifadhiwa na moto. Kumi na tatu, ash-shafa'atu li ahlihi, waombea shafa'a wenye kufunga. Kumi na nne, sa'adatun fi dunya wal akhirah, furaha ya duniani na akhira. Kumi na tano, kathratu asbabi lmaghfirati fihi, wingi wa sababu za kupata maghfira katika mwezi huu. Kumi na sita, tasfidu shayatin, utiwa pingu mashetani katika mwezi huu. Kumi na saba, yu'rafu ahluhu bilkhuluf, hujulikana wenye saumu kwa harufu za midomo yao. Hikamuhu, kwanza takwa Allah, katika hikma za kuwekwa mwezi huu wa Ramadhani au saumu hii ya Ramadhani ni kumcha Allah. Watu wamewekewa saumu hii ili wapate kumcha Allah. Pili, tazkiyatun nafsi, kusafisha nafsi na tabia mbaya na bid'a na shirki. Tatu, tahdhibul akhlaq, kuzisafisha tabia. Kumi na nne, tamrinu nafsi ala tahammulil mas'uliyya, kuipa mazoezi nafsi ya kubeba majukumu. Tano, tahammulul mashaq, kutahammal na kusubiri mambo mazito. Sita, attahalli bisidqi wassabri walamana, kujipamba kwa tabia ya ukweli na subra na uaminifu. Saba, dhabtu nafsi wa kabhu jimahiha, kuidhibiti nafsi na kuzuia ile kibri cha nafsi. Nane, albadhlu wal ataa lilmasakin, kutoa na kuwapa sadaka maskini. Tisa, attakhalluq bil ikhlas, kujipamba kwa tabia hii na ibada hii ya ikhlas. Kumi, dawamu muraqabati llahi taala, ni kuendelea kumraqib na kumhifadhi Allah mtukufu, yani kuona kwamba Allah subhanahu wa taala anakuona. Kumi na moja, maarifatu fadlillahi ala abdi, kujua fadla za Allah kwa mtu. Kumi na mbili, tahqiqul adala wal musawa, kuhakikisha uadilifu na usawa baina ya Waislamu. Kumi na tatu, himayatul mujtama min ash-sharri wal fasad, kulinda familia ya Kiislamu na shari na ufisadi. Kumi na nne, alfawaidu sihhiya wa nahwuha, faida za kiafya na mfano wake. Faida, alibadatu thalathatu aqsam, ibada ziko katika zinagawanywa sehemu tatu. Kwanza, badaniya mahla, kuna ibada ya mwili peke yake, ibada ambayo inafanywa kwa mwili. Pili, maliyatun mahla, kuna ibada ya mali peke yake. Tatu, murakkabun minhuma, kuna ibada ambayo inafanywa kwa mali na mwili. Ataklifu qismani, kukalifishwa kuko aina mbili. Kwanza, kaffun anil mahbubati kasawm, kujizuia na vitu vinavyopendwa kama saum. Saum unajizuia na vitu ambavyo unavivipenda mchana wa Ramadhani. Pili, badhlu lil mahbubat, kutoa vitu ambavyo unavivipenda kazakati, kama zaka. Kauluhu wa yajibu siyamu Ramadhani, ni wajibu kufunga Ramadhani. Hapa bada almuallifu fi dhikri shuruti saumi lati tujibuhu, anaanza musallif muallif kutaja masharti ya saumu ambayo yanawajibisha kufunga. Faqala, kauluhu ala kulli muslimin, ni lazima saumu kwa kila muislamu. Hadha shartu alawwal wa huwa alislam, hii ni sharti ya kwanza uislamu, ni kwamba kafiri hafungi. Wa falwujubu yaktasu bilmuslim, wajibu wa kufunga unamhusu muislamu. Liannahu lmukhatabu fi qawlihi taala ya ayuhaladhina amanu kutiba alaikum siyam, muislamu ndiye anayeambiwa maneno haya ya Allah, enyi mlioamini mmefaradhishiwa saumu. ولأن الكافر لا يقبل منه حتى يدخل في الإسلام كفيري هيكبلي كواك صوم مبقى أينجيه كتك الإسلام ولأنه ليس أهلا للعبادة كفيري سي أهلي سي من يكسهيكي كفاني عبادة وشرط الإسلام في جميع العبادات نشرت يا إسلام نكتك عبادة زوت لازم أمتوا ومسلام كوانزا ndio asali ndio afunge ndio ahiji ibada zote qauluhu balighin muislamu mwenye kubalere hadha shartu thani wa huwa albulugh hii ni sharti ya pili nayo ni kubalere walbulughu inda arrajuli biwahidatin min thalath na kubalere kwa mwanamume ni moja ya mambo matatu imma nabatu sha'ri al'ana ima ni kumea nyele za chini wa imma lihtilamu na ima ni kuota wa imma bulughu alkhamisata ashara na ima ni kufikia umri wa miaka 15 watazidu aluntha bilhaid anazidi mwanamke kwa kupata hedhi akishapata hedhi tayari ameshakuwa baligh fala yajibu sawmu ala sagiri haitapasa sawmu kwa mtoto walakin yudarrabu alayhi lakini mtoto pia anapewa mazoezi ya saum li fi'li sahabati dhalik kwa kitendo cha masahaba kitendo hicho cha kuwapa mazoezi watoto saum qalat rubayyah bint muawiz radiyallahu anha kunna nusawimu sibyanana sigara minhum tulikuwa tukiwalazimisha kufunga tukiwapa mazoezi ya kufunga watoto wetu wadogo wanasna'u lahumul lu'bata min al'ihn na tunawafanyia vitu vya kuchezea kutokana na pamba fa idha sa'aluna at'ama wakituulizia chakula a'tainahumul lu'ba tunawapa vile vitu vya kuchezea tulihihim vina washughulisha na kula hatta yutimmu sawmahum mpaka wakamilishe saumu zao kwao ni sunna wapa mazoezi watoto mazoezi ya saum na mazoezi ya kila ibada watoto wanatakiwa wapewe mazoezi wasiwachiwe hivyo hivyo kwa mtoto akiwa na miaka 5 anaanza kufundishwa na kupewa mazoezi ya saum qauluhu aqilin hadha shartu thalith wa huwa al-aql hii ni sharti ya tatu ni kuwa na akili li anna al-aqla manatu at-taklif akili ndio asili ya kukalifishwa na sheria fala yajibu ala al-majnun siyam haita wa pasa saumu kwa mwenda wazimu liannahu marfu'un anhu al-qalam sabu yeye ameondoshewa kalamu ya kuandikiwa madhambi yule majnun waliannahu la yaqsidu saum sabu mwenda wazimu hakusudi saumu waliannahu laysa lahu aqlun yahjizuhu 'anil muftirat kwa sababu mwenda wazimu hana akili itakayomzuia na venye kufunguza قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة كلام يا مذامبي إميوندوش وقوات وتاتو ومنهم عن المجنون نني كتكواو أميوندوش ومند وزيمو حتى يعطل مبكى أكيل زيرودي قوله قادر على الصوم مين كويزا كفونغا متم إسلام بالغ عاقل مين كويزا صوم هذا شرط الرابع hii ni sharti ya nne ya kufunga wa huwa alqudratu ala siyam ni kuwa na uwezo wa saum fala yajibu ala ghairi alqadir haitapasa saum kwa asiye kuwa mwenye uwezo kalmaridhi kama mgonjwa walharimi na mtu mzima alajizi mwenye kushindwa kufunga wanahuihim na mfano wao wayuzadu alaiha inqita'u dami alhaidhi atazidishwa juu yake kukatika damu ya hedhi wa damu nifas na damu ya nifasi wa tabiiti niyya min al-layl wal iqama na kuilaza ile nia usiku lazima kunuia usiku kwa saumu hii ya faradhi ya Ramadhani na saumu yoyote ya faradhi ni lazima mtu anuie usiku fala yajibu ala al-musafir wal iqama na kuwa mjini ukazi wa mjini فلا يجب على المسافر لا سلزم صوم قم سفيري بل يباح له الفطر بل نجوز قم سفيري كفنغوا كما سيأتي إن شاء الله تعالى كما يتكفي قجا هي إن شاء الله تعالى والله أعلم.